بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا وقفنا على قول الناظم، وقفنا على ماذا يقول الناظم؟ وقطع للطريق الممهدي. البيت الذي بعد ماذا؟ نعم، وشرقة مال الغير. أقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد، شهادة زور ثم حق لوالد، وغيبة مغتاب نميمة مفسد. هذه الكبيرة الثانية عشر: وسرقة مال الغير أو أكل ماله. أكل مال الناس، أكل مال الناس إما يكون بسرقة أو يكون بدعوى أو يكون بالفعل. جمعها بهذا البيت: سرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد. نبدأ بالسرقة. السرقة هي أخذ مال الغير على وجه الخفية، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق، وقال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. وحد السارق قطع يده، كما قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وكما مر لعنه النبي: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. قال: أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد. أو أكل مال الغير صنع القول، بمعنى أنه يدعي عليه، يقول: هذا المال لي، وهو يكذب ويحوز ماله بحكم القضاء، ويدعي أن هذا المال، فيكون قد أكله بالباطل بقوله. والفعل واليد، كيف يأكل ماله بالفعل؟ إما أن يغصبه غصبا، أو ينهبه نهبا، أو يختلسه اختلاس، أو خيانة. السرقة من فعل اليد، لكن هناك أشياء من فعل اليد خلاف السرقة، مثل الخيانة والانتهاب والاختلاس والغصب. ما الفرق بينها؟ السرقة أخذ المال على وجه الخفية، والانتهاب أخذ المال علانية بالقوة، أخذ المال علانية بالقوة، والاختلاس أخذ المال علانية على وجه السرقة، والغصب أخذ المال بالقهر والقوة، بالقهر والقوة. وكل هذا من أكل مال الناس بالباطل، وداخل في قول الناظم بباطل صنع القول والفعل واليد. صنع القول انتهينا منها، الذي يقيم عليه دعوة، والفعل انتهينا منها، واليد كيف؟ لا، ليس القبض، لا، خيانة الأمانة في الفعل. المقصود باليد هنا أن يكون المال تحت يده، لم يسرقه ولم يغصبه ولم ينتهبه ولم يختلسه ولم يخنه ولم يقم دعوى على غيره فيأخذه بغير حق، لكن المال تحت يده فلا يسلمه لغيره. مثل الإنسان الذي ورث مالا عن أبيه، أو ورث أرضا عن أبيه، ويعرف أن هذه الأرض ليست له، ليست لأبيه، ثم ورثها عن أبيه فلا تكون له، فيكون تحت يديه مال قد وضع يده على هذا المال، ويعرف أن هذا المال لغيره. نقول: هذا أكل لأموال الناس بالباطل، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم نعم كله داخل في الفعل نعم. شهادة زور هذه الكبيرة الرابعة عشرة شهادة الزور، والزور هو الكذب والباطل، فشاهد الزور شاهد بالكذب. وقد قرض الله عز وجل شهادة الزور بالشرك، قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل، ثم تلا قوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال الله الذين لا يشهدون الزور لما وصف المؤمنين، قال والذين لا يشهدون الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا بأكبر الكبائر قال لا أنبئكم بأكبر الكبائر إشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا ثم جلس، ثم قال ألا وقول الزور. هو من قول الزور من أكبر الكبائر، لأنه يقلب الحق باطلا. ثم حق لوالد، شهادة زور ثم حق لوالد. الحق هو القطع، فالعقوق بمعنى القطيعة، فعقوق الوالدين يعني قطيعتهم. حق لوالد، الوالد المقصود به الأب والأم، فالأم تسمى والد والأب يسمى والد، ويدخل فيها أيضا الجد والجدة. ومعنى حقهم وعقوق الوالدين أن يفعل مع أحد والديه من الأذى حتى ولو كان شيئا يسيرا، ولا تقل لهما أف. لو يعلم الله شيء أقل من الأف لعبر به. وحق الوالدين عظيم، وقد قرن الله حقه بحقه، وقد قرن الله حق الوالدين بحقه، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وأمر بالشكر له والشكر للوالدين، أن اشكر لي ولوالديك، بل أمر بالإحسان إلى الوالدين حتى ولو كانا مشركين. وإن جاهداك على أن تشرك لي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما بالدنيا معروفا، وأمر بالدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وأمر بخفض الجناح واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كيف؟ يعني ربما ضرب هذه اليد، ربما ضرب بالرجل، ربما بالنظرة نظر إلى والديه شزرا هذه بالعين، ربما أكل مالهم هذه بالبطن، فيدخل فيها جميع الجوارح. كيف؟ أو باللسان. كيف؟ وش الجارحة؟ أكل مالهم، ضربهم بيده، ضربهم برجله، تشترك فيها جميع الجوارح، أبغضهم بقلبه، هذه كلها عقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ولما جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد قال أحية أمك؟ قال نعم. قال إلزم رجلها فثم الجنة. وجاء في الحديث لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا قاطع ولا عاق لوالديه. فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وجعلها بعد الإشراك بالله. لذلك أحب الأعمال إلى الله الصلاة، ثم بر الوالدين. كما جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين أعظم من الجهاد وأحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله. نعم اقرأ. وغيبة المحتاج نميمة مفسده. وغيبة المغتاب أي الكبيرة 16. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والنميمة قالوا غيبة مغتاب نميمة مفسدي. النميمة نقل الكلام، وناقله يسمى نمام ويسمى قتات. قول نميمة مفسدي هذا قيد معتبر وغير معتبر؟ معتبر، يعني لا بد أن تكون النميمة كبيرة من كبائر الذنوب إذا كانت بقصد الإفساد، أما إذا كانت بقصد الإصلاح فليست نميمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام. فالغيبة والنميمة كبيرتان من كبائر الذنوب. وعائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها كذا، يعني أنها قصيرة. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وهذه كبيرة مما يتساهل بها الناس. نعم. يمين غموس فارغ لصلاته، يصلي بلا قرب له بتعمده، يصلي بغير الوقت او غير قبله، مصلي بلا قران متاكده. يقول يمين غموس، هذه الكبيره رقم كم؟ 17 او 18؟ النميمه ما حسبتوها؟ 18. اليمين الغموس، واليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يحلفها ليقتطع بها حق امرئ مسلم وهو كاذب، وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها بالنار. وقد جاء فيها الوعيد الشديد في قول الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فأخبر أنه ليس لهم خلاق ولا نصيب في الآخرة، وأن الله لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لأنهم حلفوا الأيمان الكاذبة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وعليه غضبان. فهذه اليمين الغموس ما هي؟ التي يعرف بها ليقتطع بها حق امرئ مسلم. لو كان حق امرئ غير مسلم هل تسمى غموس؟ تسمى غموس إذا كان المال مقسوما، لكن جاء التأكيد على مال المسلم لأن المسلم أشد حرمة، حتى مال الذمي ومال المعاهد ومال المستأمن مالهم كله معصوم. فمن حلف عليه ليأخذه فهي يمين غموس. حتى ولو كان المحلوف عليه شيء يسير، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من اقتطع مال امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة، أو من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار، قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. يعني حتى لو مسواك تحلف عليه فهي يمين غموس. لذلك السلف كانوا يعظمون اليمين ولا يحلفون، ربما يكون صادق لكن لا يحلف. جبير بن مطعم رضي الله عنه اشترى يمين ب10,000، بينه وبين شخص صومة ودعوة ب10,000 ريال، فأعطاها 10,000 ريال ولم يحلف، ليس عنده بينة وتوجهت عليه اليمين فدفع 10,000 درهم ولم يحلف. فلما سئل قال والله إني لصادق ولكنني افتديت يميني اشتريت يميني. كذلك الأشعث بن قيس اشترى يمينه 70,000 اللي كانوا يدفعون الحقوق وهي غير لازمة لهم من أجل ألا يحلفوا تعظيما لشأن اليمين. قال تارك لصلاته مصل بلا طهر له بتعمده مصل بغير الوقت أو غير قبلة, مصل بلا قرآن متأكد. في هذين البيتين ذكر عدة كبائر, كلها تتعلق بالصلاة. الأول تارك لصلاته, فترك الصلاة كبيرة من الكبائر, كبيرة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ولا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له. وأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. وجاء عن الصحابة, جاء عن ابن مسعود من ترك الصلاة فلا دين له. قال ابن عباس من ترك الصلاة فقد كفر. قال جابر من لم يصلي فهو كافر. وقال عبد الله بن شقيق رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذه الكبيرة ترك الصلاة, تارك لصلاته مصل بلا طهر له بتعمدي. إن الصلاة بلا طهارة إذا كان متعمدا هذا مستهتر بالصلاة, لأن الصلاة بدون شروطها كأنه لم يصلي. والله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهذا قام إلى الصلاة وهو لم يفعل ما أمره الله به فكأنه لم يأتي بالصلاة لأنه فقد شرطها. قال مصل لغير الوقت, كذلك لو صلى قبل الوقت أو لو صلى قبل خروج الوقت وهو متعمد فهذا كأنه لم يصلي, كأنه تارك للصلاة إلا إذا كان قاصدا للجمع. أما يصلي قبل الوقت ويصلي بعد الوقت هذا لم يصلي, لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أو غير قبلة, يعني مصلي إلى غير القبلة, يعني هذا لم يأتي بشرطها. كيف؟ سواء لكن الذي يصلي بلا وضوء ربما يكون إذا كان غير جاهل ربما يجمع بين سيئتين, ترك الصلاة والاستهتار بالصلاة, مستهتر يستهتر بالصلاة, هذا شأن المستهزئين. نعم كيف؟ لا إذا كان مخطئ في القبلة هذا لا شيء, الكلام الذي يتعمد يعرف أن القبلة من هنا ويصلي خلافها. أما الذي اجتهد وأخطأ هذا لا شيء عليه, لأنه نتكلم كل هذا في المتعمد الذي يعرف القبلة ويصلي خلافها. مصلي بلا قرآنه المتأكد, الذي يصلي بغير الفاتحة, كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, ويقول من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. فهؤلاء يجمعهم أنه إما تارك للصلاة أو تارك لشرطها أو تارك لركن من أركانها. فمن ترك الصلاة أو ترك شرطها متعمدا أو ترك ركنها متعمدا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قلوب الفتى من رحمة الله ثم قلوب إساءة ظن بالإله الموحد. موحد لله بالإله الموحد. نعم نعم موحد. إساءة ظن بالإله الموحد. نعم. وأمر بمكر الله ثم قطيعة إذي رحم والكبر والخيلاء أعدل. والخيل أعددي, والخيل أعددي سهل, والخيل أعددي والخيل أعددي. كذا كلم كان يبني بفتنة أو المفتري عمدا على المصطفى أحمد. قنوط الفتى, هذه الكبيرة 24, القنوط من رحمة الله. قوله قنوط الفتى، ما الفتى؟ الفتى من البلوغ إلى 30 يسمى فتى. طيب قنوط الشيخ ليس كبيرة، إذن هذا القيد لا معنى له، ليس له معنى هذا القيد، هذا القيد لا معنى له. فالقنوط حرام من الفتى وحرام من الشيخ الكبير، والقنوط كبيرة من كبائر الذنوب، إنه لا يصل بروح الله إلا القوم الضالون. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، والله يقول رحمتي وسعت كل شيء. فالقانط لا يؤمن بأن رحمة الله وسعت كل شيء. قال ثم قل إساءة الظن بالإله الموحد. إساءة الظن بالله أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من فعل أهل الكفر والإشراك. قال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم. فالذي يظن بالله ظن السوء مشابه للكفار، وظن السوء من الكبائر، وقل أن يسلم الإنسان من هذه الكبيرة إذا ابتلي في نفسه أو ماله أو أهله ظن بالله ظن السوء، إذا أصيب بالمصائب ظن بالله ظن السوء، إذا رأى ما يصيب المسلمين من الفتن والمصائب وتسلط الأعداء ظن بالله ظن السوء. فمن جاءه هاجس من هذا الظن السيء فليعلم أنه من الشيطان وليدفعه، ولا يظن بالله إلا خيرا. وأمن لمكر الله، ثم قطيعة لذي رحم. أيضا الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. إذن اليأس من روح الله كبيرة، والأمن من مكر الله كبيرة. فالعبد المؤمن عليه أن يكون يسير بخطين متوازيين، الخوف والرجاء. إذا غلب جانب الخوف وترك الرجاء فهو آيس من رحمة الله، إذا غلب جانب الرجاء فقط وترك الخوف فهو آمن من مكر الله. فالعبد يسير إلى الله وإلى الدار الآخرة بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. في الدنيا يغلب جانب الخوف قليلا، وإذا حضره الموت يغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا هو حسن الظن بالله. ثم قطيعة لذي رحم، ذي رحم يعني صاحب الرحم، والرحم ككتف، والمقصود به هنا الرحم باللغة هو الوعاء الذي يحمل الطفل في بطن أمه، لكن ليس هو المقصود هنا، المقصود هنا القرابة، الرحم هو القرابة التي يجمعك بها رحم، سواء كان هذا الرحم قريبا أو بعيدا. وقطيعة الأرحام كبيرة من كبائر الذنوب، الله عز وجل يقول فلا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقطيعة الرحم من الذنوب التي يعجل الله لصاحبها العقوبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مهما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم. وصلة الأرحام سبب للبركة والنماء والفسح في الأجال وزيادة الرزق. من أحب أن ينسأ له بأثره ويبسط له برزقه فليصل رحمه. نقف على قوله الكبرى والخيانة اعددي، اشرحها غدا إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.